اللهم بتلألؤ نور بهاء حجب عرشك من أعداء احتجبت، وبصبوة الجبروت ممن يكيد استغثت، وبطول حول شديد قوتك من كل سلطان تحصلت، وبديموم أبديتك من كل شيطان استعذت، وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم تخلصت. يا حامل العرش عن حملة العرش، يا شديد البطش، يا حابس الوحش، احبس عني من ظلمني واغلب من غلبني. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.